لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما ما زلنا في رسالة التوسل أنواعه وأحكامه للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. وكان الفصل الأول تكلمنا عليه المرة اللي فاتت، تكلم على معنى التوسل لغة وشرعا وأثر هذا على فهم المسألة جيدا، وعدم وأثر عدم فهم هذه المعاني على بعض الانحرافات التي ورد في هذه المسألة. في الواقع الفصل الثاني اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة ان شاء الله تعالى ليس وثيق الصلة بشكل كبير بموضوع الرسالة، ولكنه من زي ما نوهنا المرة السابقة يعني من الموضوعات المهمة جدا ولها فروع كثيرة للغاية، وبالتالي يعني يكاد يكون من أهم المسائل ممكن تدرسها في علم التوحيد، رغم أنه برضو أنها قد تبدو ليست وثيقة الصلة أوي بالموضوع. الفصل الثاني بعنوان الوسائل الكونية والشرعية. احنا قلنا اتخاذ الوسيلة لله تبارك وتعالى، اي القربة، الشيء الذي يقربك الى الله تبارك وتعالى، وده اعم من اتخاذ الوسائل في الدعاء اللي دايما بينصرف اليه الذهن، اللي هو اخذ وسيلة تخلي دعائي يقبل. بينما يعني الاصل ان ابتغاء الوسيلة لله تبارك وتعالى ابتغاء القربة، القرب من الله تبارك وتعالى، وابتغاء الوسيلة في الدعاء أي اتخاذ الأسباب التي تجعل احتمال إجابة الدعاء أقرب. دي مسألة خاصة من دي، لكن بصفة عامة طالما عرفنا أن الوسيلة يعني أن التوسل هو الوسيلة القرب من الله تبارك وتعالى، فلا هذا لا يكون إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا خرج العلامة الألباني لبيان هذه القضية العامة اللي هي كما ذكرنا فروعها كتيرة جدا، وهي منين أعرف إن شيء ما وسيلة لهدف أنا عايزه. لأن إحنا بيدخل معي كتير من المسائل معظمها من الشرك الأصغر وبعضها قد يصل الشرك الأكبر والعياذ بالله، تعليق الحدوة، التولاء، التمائم، اتيان الكهان والعرافين، كل الكلام ده الناس بتقول وسائل أسباب، وانتو فلما بتيجي بتنهى عنها البعض يقولك لا يعني دي وسيلة، دي مجربة. ممكن تلاقي حد يجي مثلا من ضمن الصور المنهي عنه طلع تعليق حلقة صوف كده. طبعا ممكن انسان يكون عنده امراض، عنده التهاب في المفاصل مش عارف ايه، فيربط ايده برباط ضاغط يربطها بصوف، عنده مرض ما فيتقال روماتيزم مش عارف ايه، علاجه التدفئة، كل دي اسباب هنبين ان دي من الاسباب الكونية التي يعرفها المسلم والكافر والبر والفاجر ولها تبرير. لكن ان حد يقول اربط خيط كده فتلة صوف، ولا هي يعني مثلا تمثل تدفئة ولا تمثل ضغط، فتجد يعني دي موجودة احدى صور الحلق ونحو ذلك. وبعدين قد يقال حد يقول لك انا جربتها وتم الشفاء، فهل دي وسيلة لإثبات هذا السبب أم لا؟ خلينا نشوف الشيخ الألباني عرض لنا المسألة دي ازاي، لأن المسألة دي في من الأهمية بمكان كما ذكرنا وفروعها كتيرة جدا جدا. يقول الفصل الثاني: الوسائل الكونية والشرعية. يقول: إذا عرفنا أن الوسيلة هي السبب الموصل المطلوب برغبة، فاعلم أنها تنقسم إلى قسمين: وسيلة كونية ووسيلة شرعية. يبقى إذن طرق إثبات الأسباب أن الشيء الفلاني وسيلة أو سبب يؤدي إلى نتيجة ما، من قسمها نوعين: كونية وشرعي. قل: فأما الوسيلة الكونية فهي كل سبب طبيعي يوصل إلى المقصود بخلقته التي خلقه الله بها، ويؤدي إلى المطلوب بفطرته التي فطره الله عليه، وهي مشتركة بين المؤمن والكافر من غير تفريق. ومن أمثلتها الماء فوسيلة إلى ري الإنسان، والطعام وسيلة إلى شبعه، واللباس وسيلة إلى حماية من الحر والقر، والسيارة وسيلة الانتقال من مكان إلى آخر، وهكذا. يبقى هنا بنميز الوسيلة الكونية بأنها وسيلة لسنة كونية خلقها الله فيها، ومن ثم لا ترتبط باعتقاد مسلم ولا اعتقاد كافر ولا اعتقاد ملحد. لا، هنا البشر وجدوا بالحس، زي لقوا المية بتروي العطش، او بالبحث. هنا بقى هيبتدي يدخل سن التلبيس على الناس. طيب ما هو بالبحث. ايوه بالبحث، انا ممكن في الاخر اخد دواء مش يعني المريض مش دكتور، فمش عارف الدواء ده بيعمل ايه. بل الدكاترة بيبقى مش هو اللي عامل الابحاث، هو جات له ابحاث اراها، لكن في النهاية الدواء ده اتعمل عليه ابحاث كونية، بمعنى والله والمرض الفلاني مش عارف الضغط بيجي من، ممكن يكون احد اسبابه ان الشرايين ضاقت، او ممكن يكون علاجه حتى لو سببه مجهول ان احنا نوسع الشرايين شوية فالضغط يزيد شوية، والله المواد دي جربناها فلقيناها بتوسع الشرايين. مين اللي جرب؟ مش لازم كل البشرية تجرب، ولكن في النهاية اللي جه الشركة اللي عملت الأبحاث دي أو الجامعة اللي عملت الأبحاث دي ومشارتها، بتتكلم عن سنة كونية، بتتكلم عن شيء والله المواد دي نتيجة أنها مش عارف تفرز إيه، بتزود إفراز إيه، بتقلل إيه، في الآخر بيكلمني على سبب كوني معروف. لما هو الكلام ده الشركات دي الأبحاث دي اتعملت، الأطباء درسوها عرفوها، بقوا بيصفها للمريض، المريض لما بيجي ياخدها على انه سبب كوني، زيه زي المية اللي بيشربها لما يبقى عطشان. مش معتقد اعتقاد خاص في المسألة ولا اعتقاد باطني ولا لا، ده هو يعلم ان البشر عموما بصفة عامة بحثوا فوجدوا علاقة سنة كونية، انها لما بتمتص جوه الجسم بتزود كذا بتقلل كذا، ولما بتزود كذا بيعمل كذا كذا بيحصل كذا. طبعا ده فرق ضخم جدا بين حد يقولي والله انا الحظاظه دي جربتها، لبستها مش عارف كنت مسافر لقيت بدل مش عارف ايه مش حاجز في القطر لقيت واحد بيرجع تذكره ومش عارف. لا، هنا فين السبب؟ فين السنة الكونية؟ طب يقول طب ما هو التجربة ألا تدل؟ لا، ليه؟ لأنه ممكن تكون ابتلاء من الله تركته. أنا قلت الدعاء فربنا يسر. طب إيه الفرق بين دي وبين دي؟ الفرق بين دي وبين ديت إن ابتلاء خلاص، يعني الحاجة المدعى أنها سنة أنها سبب قل لي الاول الادعاء ده انت جايبه منين. فلو جايبه من تجارب اللي هو بنبحث في السنن الكونية الموجودة في المواد التي خلقها الله عز وجل، خلاص هي رايحين للبحث العلمي والتجريب، ومفيش ادعاء اي حاجة خارقة او حاجة غير طبيعية، ويستوي في علمها كل البشر. لا نعني بكده ان كل الناس تبقى علماء في الطب مثلا، او علماء في لو بنتكلم على اسباب ميكانيكية تبقى علماء في، لا لا، نتكلم على انه شيء مبذول لمن يطلبه يجد يعرف ان هذه سنة كونية سواء معروفة البشرية تعرفها منذ يعني نزول ادم الى الارض، او زمان قريب، او ابحاث جديدة خالص بينت شيء ما، لكن فيها بيكلمني على سنن كونية موجودة في الكون. طيب غير كده نقول له يعني انت شرعا امرك الله بالبحث والتجربة فتصدق حواسك. طيب غير كده لو ان الله اخبرك بأنه إذا قلت هذا الدعاء قدر لك الخير، وإذا شربت ماء زمزم قدر لك ما تطلب، أو قد يقدر لك، ده سبب من الأسباب اللي ممكن فأنت هنا مش هتقول فين السنة الكونية، لأن هنا المسألة طرفين وسط، بمعنى ناس تاخد بالأسباب الواهية، وفي المقابل الناس العلمانيين عايزين ينفوا أي سبب بطنه. لا، الله عز وجل أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فلو أخبرنا أنه مما يرجى معه الدعاء، إجابة الدعاء، أنت تسأل الله تبارك تعالى مما يرجى معه إجابة الدعاء أنك تكون تشرب ماء زمزم، فإذن أنت تعتقد أن هذا أمر يجعل الله تبارك تعالى يعني يرجى معه أن يجيب الوضع. في الواقع يعني أحد الإخوة المتابعين بيقول كلام يعني قيل مرارا، يعني المسلمون يقتلون في كل مكان في العالم وأنتم تتكلمون على أشياء. طب في الواقع أنت واضح أنك فاضي جدا عمال تدور على النت على اي موضوع تدخله، فانت تعاني من فراغ يعني قاتل، فمفروض انك انت يعني تلوم نفسك على هذا يعني الذي تفعله. اما يعني نحن بفضل الله نتعلم ديننا، والمسلمون الذين يقتلون في كل مكان ما نملكه لهم نفعله، لا ولا اظن انك تفعل اكثر مما نفعل، غير انك تضيع وقتك في التشغيب على يعني على الغير. اذا كنت تملك او ترى اننا نملك امور والدرس ده بالذات هو اللي معطلنا عنها، يعني نكون شاكرين جدا لحضرتك انك تكتبها، لكن احنا اللي احنا شايفينه الامر ليس كذلك. يعني ما يمكن أن يكون من تفاعل مع قضايا المسلمين بحسب القدرة والطاقة نفعله، لا ندري أنت تفعل مثله أم لا، لكن على الأقل نرى أنك تعاني فراغ شديد جدا. فلا أنت مثلا بتدي درس ولا أنت بتسمع درس، وأنت عم قعدت تدور على يعني عنوان درس عشان تدخل فيه، مش عشان تسمع برضو عشان تكتب الكلمتين دول. لكن يعني إن كان ثمت نصيحة بشيء نستطيع أن نفعله طالما نحن مقصرين فيه فجزاكم الله خيرا لو قلت، إن لم يكن فدعنا، وما يعني نريد من أن يعني نتعلم ديننا نصحح عقيدتنا. ولو انت متابع معانا هتلاقي الكلام مش كله في الموضوع ده هو الدرس دوره هذا الموضوع. كنا لسه بنتكلم على التلبيس اللي بيعمله بعض الناس اللي تكلموا على زواج المسلمة من النصراني، التلبيس اللي بيعمله بعض الفنانين اللي رايحين، اللي بيتصور مع واحد يهودي او غيره يستثمر، ما هو ان احنا بنسكت على انكار هذه المنكرات وتنتشر وسط الشباب ويتحول اصحاب هذه المنكرات الى قدوة للشباب، وبعدين يجي بعد كده يستثمر هذه القدوة في ان هو يعني يعبث بثوابت من الدين. فالمسألة يعني ايه، يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كاف، فانت ايه القضية اللي هتعتبرها هامة وايه اللي مش هامة؟ مش عارف يعني الموضوع، مش عايزين نخرج كتير عن موضوعنا. لا الاخ كان لسه موجود وحيكمل معنا الموضوع، يشرفنا وان كان هو عنده نصيحة برضو يقولها، وان كان هو مشغول بقى بما يرى اهم، بس ارجو ما يكونش الاهم ده ان هو يكون هيحفل مع بتوع الكورة والعصبية الجاهلية المتبادلة برضو، دي عايزة بان يعني عموما شيء يعني يندى له الجبين ان بعض الاخوة اللي ممكن بيقول الكلام ده بتلاقيه مشارك في مقامة بين مشجعي الاندية. طيب وفي النهاية بنقول له جزاكم الله خيرا على النصيحة، ولكن ده جوابنا عليها. نرجع تاني لموضوع، يبقى الوسائل الكونية علامتها انها كونية، يعني علامتها ان البشر بمجموعهم عبر تاريخهم دوروا على سنن كونية موجودة في كل فيما خلقه الله، فما وجدوه سببا اعتقدوا انه سبب. وده يعني كما عمل الانبياء والمرسلون بهذا في الطعام والشراب والدواء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فان الله لم ينزل داء الا وانزل له دواء، ده كله اذن في هذه الاسباب. جاء بقى ايه طائفة من اسباب الشرع امرنا بها، بانه اذا تقربتم الى الله بكذا، او اذا عظمتم ما عظمه الله، عظم ماء زمزم، عظم الحجر الاسود، عظم الكعبة طبعا، وهكذا. فهذه الاشياء التي جعلها الله تبارك وتعالى عظم اوقات معينة انها من اسباب اجابة الدعاء، بلاد معينة، مكة والمدينة والمسجد الاقصى الى غير ذلك. فبتقول لان الله هو مسبب الاسباب ومقدر المقادير، فاذا امرني ان اتحرى مكانا معينا او زمانا معينا، رغم ان لا ارى، هو الكلام الدعاء اللي هقوله هنا هو اللي هقوله هنا، او حتى مثلا ماء زمزم في الاخر ماء في شيء ربما يعني لتحليله وجده مختلف شوية عن بقية المياه، لكن في هو ماء يعني قد يكون فيه املاح نافعة اكتر من غيره، قد يكون، لكن هو ماء. مش والا لو احنا حللناه وجدنا فيه انه مختلف كتير او مختلف عن بقية المياه هيبقى خبر في الشرع، ولكن في النهاية وجدنا له الايه السنة الكونية بتاعته او السبب الكوني. حتى مثلا عسل النحل مثلا هل هو كونه يعني سبب للشفاء امر يعني بركة ما جعلها الله فيه، ولا سبب كوني؟ والاقرب انه يكون سبب كوني، ولكن وجدنا يعني يعني هذا الكم من الاملاح والمعادن ومقاومته للجراثيم له فوائده في الشفاء بطريقة. لكن هنا هنيجي اماكن معينة شرفها الله، ازمنة معينة شرفها الله، ذوات معينة شرفها الله جعلها سبب لإجابة الدعاء، امرنا بالدعاء عندها، امرنا بتحرر العبادة عندها، كل هذا الكلام اعتبر دي اسباب. الله تعالى هو مقدر المقادير وهو مسبب الاسباب، وانه من اخذ بها فالله تعالى يقدر له. طب هو مثلا انسان شرب الايه، شرب ماء زمزم، ودعا الله تعالى بدعاء في امر رزقه، في امر طلب العلم، في امر حفظ الذريه، في امر كذا، في امر كذا، يقدر له اسبابا. يعني اذا استجاب للدعاء بيقدر اسباب. هو الماء زمزم ده كان سبب لاجابه الدعاء. طيب ويعني عندما يخلق الله تبارك تعالى النعمة التي طلبها الإنسان يخلقها بأسبابها. فالله عشان كده بنقول ايه، الله هو مقدر الأسباب ومسبب الأسباب، وما شاء الله كان وما لم يشاء ما يكون، وما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبالتالي إذا أخذت بالأسباب التي بين لك أنها أن بها ينال ما عنده سبحانه وتعالى، فأنت بتكون على ثقة تماما بأن هذه أسباب يعني تؤدي بفضل الله تبارك وتعالى إلى المطلوب. طب في المقابل بقى يجي حد يقول طيب خلاص، ما هو من هنا بقى احنا بنقول الحظاظة، بنقول الخمسة وخميسة، بنقول الخرزة الزرقاء، بنقول ما هو دي زي دي. نقول له هنا ما هو اولا الاسباب دي معظمها منهي عنه نصا، وعرفنا بقى كمان حتى لو اخترعونا حاجة مش منهي عنها نصا، ان لما انت تروح لسبب بلا سند، طب ايه هو السند؟ اما التجربة في الاسباب الكونية اللي هي بدور على سنة كونية في الحاجة، واما ان الشرع يقول ان دي سبب. ده انت مفروض هتاخد بدي ودي، سواء السبب الكوني او السبب الشرعي الثابت، مع توكل القلب على الله تبارك وتعالى، مع اعتماد القلب على الله عز وجل. فلما حد يروح يدور على شيء ليس بسبب، يبقى ده ضعف توكل، بل ممكن في الاخر الاقيه انه راح اسند لمخلوق ما سواء عاقل او غير عاقل ان له تصرف في الكون. ما هم عباد الكواكب وغيرهم بيصلوا اللي هم بيصلوا بده ازاي كده. فيبقى هنا القول باسباب ليست كونية ولم يأمر بها الشرع او لم يبين الشرع انها اسباب، هو كذب على الشرع وكذب على القدر وضعف في التوكل وفتح باب الشرك. اي سبب بقى خد بقى، هتلاقي حاجات كتير بعضها منصوص عليه او معظمها منصوص عليه وبعضها غير منصوص عليه، كله داخل تحت هذا الايه. حتى لما طب ما يجي بقى في الحته دي يقول لي طب اشمعنى في دي ما رحتش للتجربه، بقول له من الاول التجربه دي ما بنروح لهاش الا لما يبقى الموضوع اني بدور على سنه كونيه. فانت سنه كونيه ما كلمتنيش عن يعني سنة كونية خلق الله تبارك وتعالى في مادة ما أو في شيء ما، وعقلا مستحيل أنك تربط لي بين حظاظة وبين أن يقدر لك نجاح أو يقدر لك سلامة أو يقدر، غير لما تربط لما وكما ذكر فرق بين لما واحد يربط فتلة صوف يقول دي سبب للشفاء، هذا كذب على القدر. ما فيش في الدنيا لا يتصور وجود أثر لهذه على الشفاء، غير لو حد بيربط حاجة على سبيل التدفئة، حاجة على سبيل انها جبيرة او شبيه بالجبيرة او نحو ذلك. يبقى انا من الاول بقسم الاسباب الى هذين الايه النوعين او الوسائل. وسائل كونية دي اثباتها بالبحث عن السنن الكونية التي اودعها الله تبارك وتعالى في مخلوقاته، واللي منها محتاجينه بنستعمله. ومع تأكل القلب على طريق تعالى السنن الوسائل الغير كونية، هو حتى سماها الوسائل الشرعية ليه؟ لأنه لا مجال لإثباتها إلا الشرع. الوسائل الكونية نثبتها بالقدر، الوسائل الباطنة أو غير الكونية إن ثبتت شرعا فهي وسائل. طب يخرج من هنا إيه بقى؟ وسائل ليست كونية ولا شرعية، فهذه ليست وسائل، بل هي كذب على الشرع وكذب على القدر، بل هي من الشرك الأصغر وقد تؤدي إلى الشرك الأكبر والعظيم. طيب نكمل مع يقول: أما الوسيلة الشرعية فهي كل سبب يوصل إلى المقصود عن طريق ما شرعه الله تعالى وبينه في كتابه وسنة نبيه، وهي خاصة بالمؤمن المتبع أمر الله ورسوله. ومن أمثلتها النطق بالشهادتين بإخلاص وفهم، وسيلة إلى دخول الجنة والنجاة من الخلود في النار، وإتباع السيئة الحسنة وسيلة إلى محو السيئة. طبعا كل دي حاجات ربما ما حدش بينازع فيها، النزاع الأكبر بيبقى برضو في الأشياء اللي بنقول فيها بركة، فيها يعني تغني عن بعض الأسباب الحسية في العلاج، في الغذاء، في تكون سبب في إجابة الدعاء. دي اللي دايما بيثور حولها جدل، وإلا هم الجميع مسلم إن الشرع هو بيقول لك إن الشرع بيرتب النجاة في دخول الجنة والنجاة من النار عن نطق بالشهادتين، بيرتب المغفرة على اتباع السيئة الحسنة، ان القول الدعاء المغفور بعد الاذان وسيلة الى نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ان صلة الرحم وسيلة لطول العمر وسعة الرزق. لا دي بقى هي ممكن تدخل في النطاق اللي هو احنا بنقول عليه طرفين ووسط، بمعنى ان ممكن بعض من يسمون انفسهم بالعقلانيين او نحو هذا يقول لك الله يعني ايه علاقة صلة الرحم بطول العمر والعمر يقدره الله تبارك وتعالى، واذا بين لنا ان صلة الرحم وسيلة لطول العمر او ان صلة الرحم وسيلة لسعة الرزق فيجب ان نصدق بهذا. طب يقول لك امال في اللوح المحفوظ، نقول له ما انت لو قلت كده ده هيبقى مش استشكال على صلة الرحم بس، ده استشكال على الدعاء، ولا يرد القدر الا الدعاء. خلاص اطرح هذا الاستشكال على الموضوع كله على بعضه، يبقى الإجابة ان الكتابة كتابتين، كتابة في اللوح المحفوظ وكتابات اخرى دونها، سواء التقدير الحولي العمري او الحولي او اليومي، وان الكتابات دي الكتابة في اللوح المحفوظ بيكتب فيها ان يوحى الى الملك الموكل بقبض الارواح ان عمر فلان 60 عاما، ثم يقال له زده في عمره كذا لانه وصل ارحم. الكتابة دي بتفصلها موجودة في اللوح المحفوظ، لكن الذي يكتب يوم ساعة تخليق الجنين يكتب انه عمره 60 مثلا، ويشرف الله من يكرمهم بهذه العبادة بانه امام الملائكة ويكون يشرف بانه زاد في عمره. طبعا زيادة العمر مع حسن العمل نعمة، الانسان لا يطلب لانه لا يعرف، لكن ان دعا لنفسه او لغيره، بالذات الغير إذا دعا بطول العمر فيقرنه بحسن العمل. لكن عموما إذا كان رجل صالح فيكرمه الله تبارك وتعالى من أجل صلة رحمه بطول عمره، فطول العمر هيعمل له إيه؟ ده لو ما عملش غير الفرائض هذا زيادة في حسناته، العبرة في النهاية بعدد حسناته. وكان يعني في الحديث ان اخوان يعني مات احدهما قبل الاخر، وذكر الصحابة شأنهما فذكروا في من مات اولا انه كان افضل من الثاني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت بالآخر صلاته. يبقى مجرد لو هو حفظه الله من الفتن ولم يفتن، طال عمره بلا فتنة، مجرد انه محافظ على الفرائض، يصلي ويصوم رمضان ونحو ذلك، هذه زيادة في حسناته. اذا يعني ده بيبقى نعمة من الله فرصة. طبعا العكس من سلطة العفو والعافية، الذي يفتن فلعل قصر عمره يكون افضل له لو كان سيتعرض للفتن. ذلك الانسان يكل الامر الله تبارك وتعالى ويسال الله البركه في عمره والبركه في رزقه دون ان يحدد، وحتى لو دعا لغيره اما ان يدعو له بالبركه في العمر، او لو دعا له بطول العمر يقرنها بحسن العمل. المهم دي من المواطن بقى اللي ممكن نجد فيها ايه طرفين ووسط، وهو ان البعض ايه يجي هنا كأنه عايز ينفي هذا السبب، يقول ايه علاقة طول العمر بصلة الرحم، بل وممكن يصدق بقى ان الصحة والطعام والشراب والاهتمام بالصحة لهم علاقة بطول العمر، مع ان هم لهمش اي علاقة بقلة احتمال الامراض. لكن ممكن انسان يموت اذا قدر الله له ان يموت صحيحا صغيرا مات. العكس يعني تماما كما ذكر. يبقى اذا المسائل الباطنة اذا جاء الشرع فبين انها سبب اعتقدنا هذا، يبقى هنا بنقول انها وسائل باطنة لا تثبت، يعني لعل الأدق نقول وسائل باطنة لا تثبت إلا من طريق الشرع. في وسائل كونية فهذه تثبت بالتجربة، أو وسائل غير كونية لا تثبت إلا من طريق الشرع. طب لو حد جاب لنا وسائل غير كونية يبقى هي لم تثبت بطريق التجربة. التجربة بمعناها اللي قلناه، اللي هو التجربة تبحث عن سنة كونية موجودة في الأشياء التي خلق الله، وليس مجرد لك احنا يعني عملنا ده فنتجت النتيجة بدون ما يبقى فيه سنة. طب اذا لم تكن وسيلة كونية فننظر هل اثبتها الشرع، فاذا اثبتها نعتقد انها وسيلة، والا فيكون اثباتها وسيلة نوع من الشرك الأصغر غالبا وقد يؤدي إلى الأكبر. يقول في هذه الأمور الأمثلة اللي ضربها وأمثالها، إنما عرفنا أنها وسائل تحقق الغايات والمقاصد عن طريق الشرع وحده لا عن طريق العلم أو التجربة أو الحواس. فنحن لم نعلم أن صلة الرحم تطول العمر وتوسع الرزق إلا من قوله صلاة الله السلام عليه، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، وهكذا الأمثلة الأخرى. يقول ويخطئ الكثيرون في فهم هذه الوسائل بنوعيها خطأ كبيرا، ويهمون وهما شنيعا، فقد يظنون سببا كونيا ما يوصل إلى غاية معينة فيكون الأمر بخلاف ما يظنون، وقد يعتقدون سببا شرعيا ما يؤدي إلى مقصد شرعي معين ويكون الحق بخلاف ما يعتقدون. طيب هو يعني شايف الإخوة تفاعلت مع الموضوع، وواضح إن الإخوة مهتمة بيه كويس، والشيخ ذكر أمثلة كتير، فإحنا عشان الأمثلة نديها حقها نكتفي بهذه المقدمة لهذا الفصل اللي بينا بها الفرق، وإن شاء الله نكمل المرة القادمة